والعوض. هذه الأربعة سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى. أنتم معي أخواني أم لا؟ لكن على العموم من علامات الأسماء التنوين. فقال بالجر والتنوين والنداء، هذه العلامة الثالثة. فمن علامات الاسم النداء، فالأفعال لا تنادى والحروف لا تنادى. قال بالنداء وأل، من علامات الأسماء الألف واللام، فالفعل لا تتصل به أل والحرف كذلك. أنتم معي أخواني أم لا؟ هذه أربع علامات. وأما العلامة الخامسة فهي الإسناد إلى الاسم. الإسناد إلى الاسم من علامات الأسماء أن يسند إليها. ما معنى الإسناد؟ انتبه معي، ما معنى الإسناد؟ نحن عندنا دائما فعل وفاعل، فعل وفاعل. إذا قيل سافر زيد فالسفر السفر فعل وزيد صاحبه. طيب وإذا قيل زيد مسافر، أيضا عندنا فعل وفاعل. يا أستاذ هذه جملة اسمية، زيد مسافر، كيف تقول فعل وفاعل؟ أقصد في المعنى. في ماذا؟ ها؟ في المعنى. عندنا فعل وفاعل، والفاعل هو صاحب الفعل. إذا قيل زيد مسافر، هذه من الناحية النحوية مبتدأ وخبر، لكن من الناحية المعنوية مسافر فعل يساوي الفعل سافر، أليس كذلك؟ فكأنني أقول زيد سافر. من صاحب هذا الفعل؟ صاحبه زيد في المعنى. في المعنى زيد فاعل، مع أنه في الإعراب مبتدأ، صحيح أم لا؟ فنحن من ناحية المعنى أي جملة فيها فعل وفاعل؟ أنتم معي يا أخواني أم لا؟ فيها فعل وفاعل. نسبة الفعل إلى الفاعل هذا هو الذي يسمى الإسناد. الإسناد هو أن تنسب الفعل إلى صاحبه، أن تنسب الفعل إلى صاحبه. كيف؟ الفعل حدث وهو السفر، أردت أن تخبرنا بصاحبه فتقول سافر زيد، سافر علي. ماذا فعلت الآن؟ أنت نسبت الفعل إلى صاحبه. أنتم ما يا أخواني أم لا؟ واضح هذا الأمر؟ كذلك إذا قيل زيد مسافر نفس الشيء، أنت نسبت الفعل وهو السفر إلى صاحبه وهو من؟ وهو زيد. فعلى كل حال الاسم يكون مسندا إليه. انتبه معي، الاسم يكون عندنا في الإسناد، نحن قلنا مسند، قلنا الإسناد نسبة الفعل إلى صاحبه. فدائما الفعل في المعنى أقصد، الفعل هو المسند وصاحب الفعل هو المسند إليه. إذا قيل سافر زيد أسندنا السفر إلى من؟ إلى زيد. فالفعل وهو السفر هو المسند، أليس كذلك؟ وزيد هو المسند إليه. كذلك إذا قيل زيد المسافر أسندنا السفر إلى من؟ إلى زيد. فالمسند هو الفعل السفر والمسند إليه هو زيد. فأنت ترى أن المسند دائما هو الفعل. أنتم ما يا إخواني أم لا؟ وهو هنا السفر، والمسند إليه هو الفاعل أو صاحب الفعل وهو من؟ زيد. فلذلك يقولون الاسم يكون مسندا إليه والفعل يكون مسندا. فمن علامات الأسماء أن يسند إليها. أنتم ما يا إخواني أم لا؟ من علامات الأسماء أن يسند إليها. إذن الإسناد إلى الاسم هذا من علامات الأسماء. المسند إليه يجب أن يكون اسما، المسند إليه يجب أن يكون ماذا؟ اسما. وأما المسند فهو الفعل. واضح هذا الكلام؟ أنتم يا إخواني أم لا؟ لذلك قال هنا ومسند للاسم، ومسند للاسم. قول مسند اسم مفعول، مسند اسم مفعول يعني ويسند للاسم. من علامات الإسناد أن يسند إلى الاسم، يعني أن يسند فعل إلى إلى الاسم، يعني الإسناد إلى الاسم. واضح هذا الكلام؟ ابن هشام رحمه الله تعالى في قطره قال وهذه العلامة أنفع علامات الأسماء. على هذه العلامة الإسناد إلى الاسم قال هي أنفع علامات الأسماء، أفضل العلامات. لماذا؟ لأن عندنا أسماء ما استطعنا أن نعرف أنها من الأسماء إلا بهذه العلامة. عندنا أسماء لم يستطع العلماء أن يعرفوا أنها أسماء إلا بهذه العلامة وهي الإسناد. كمثل الضمائر المتصلة المرفوعة. الضمائر المتصلة كتب كتبت، هذه التاء كتبت فاء اسم أم لا؟ اسم. من أين عرفت أنها اسم؟ هل تقبل الجر؟ هل تقبل علامة من العلامات الأربعة الأولى هنا؟ تقبل الجر، تنوين، النداء، ال. ما العلامة التي تناسبها؟ الإسناد فقط. ولولا هذه العلامة ما عرفنا أن هذه التاء اسم، أليس كذلك؟ فأسندنا الكتابة إلى صاحب، كتبت، أسندت الفعل إلي، إلي. واضح؟ لذلك قال ابن هشام في القبر: وهذه العلامة أنفع العلامات المذكورة للإسم. واضح يا إخواني؟ فهذه العلامة الخامسة الأخيرة هنا في بيت ابن مالك رحمه الله، قال: بالجر والتنوين والندى وال ومسند للإسم. بهذه العلامات ماذا يحصل؟ يحصل تمييز الاسم عن الفعل والحرف، أليس كذلك؟ قال: ومسند للاسم تمييز حصل. واضح هذا الكلام؟ هذه بعض علامات الأسماء. هناك علامات أخرى للأسماء، من علامات الأسماء الإضافة، فالإضافة من خصائص الأسماء ليست من خصائص الأفعال ولا الحروف. من علامات الأسماء التثنية والجمع، فهذه من خصائص الأسماء. من علامات الأسماء التصغير، هذا الأمر من علامات الأسماء، تحويل الاسم من صورته إلى صورة فعيل أو فعيعل أو فعيعيل في التصغير كما يعرف في الصرف، هذه من خصائص الأسماء. من علامات الأسماء النسب، مصر مصري، مكة مكي، هذه العلامة من علامات ماذا؟ الأسماء. فهو هنا ذكر أشهر العلامات، وذكر البعض يغني عن الباقي. واضح هذا الكلام؟ قال ابن عقيل رحمه الله تعالى في الشرح: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت علامات الاسم، فمنها الجر، وهو يشمل الجر بالحرف والإضافة والتبعية، يشمل كل أنواع الجر، وهذا أفضل من أن يقول بحرف الجر. هذه العلامة قوله بالجر أفضل من أن يقول بحرف الجر، لأن إذا ذكر الحرف خص الأمر بهذا، لكن قوله بالجر يشمل كل أنواع الجر. واضح هذا الكلام؟ قال: فمنها الجر، وهو يشمل الجر بالحرف والإضافة والتبعية، نحو: مررت بغلام زيد الفاضل. فالغلام مجرور بالحرف، وزيد مجرور بالإضافة، والفاضل مجرور بالتبعية، وهو أشمل من قول غيره بحرف الجر، أي قول ابن مالك أشمل، أعم، أوسع، لأن هذا، وهو أشمل من قول غيره بحرف الجر، لأن هذا يعني بحرف الجر، لأن القول بحرف الجر لا يتناول الجر بالإضافة ولا الجر بالتبعية. ما معنى لا يتناول؟ يعني لا يشمل، لا يشمل الجر بالإضافة ولا الجر بالتبعية. قال بعد: ومنها التنوين، وهو على أربعة أقسام. أنتم معي أخواني أم لا؟ انتبه معي. انتبه معي أخواني. من علامات الأسماء التنوين، ذكرنا أن التنوين أربعة أنواع. أنتم معي؟ تنوين اسمه تنوين التمكين، تنوين اسمه التنكير، تنوين اسمه المقابلة، تنوين اسمه العوض. انتبه معي، هذه أنواع التنوين التي تخص الأسماء، لأن هناك أنواع أخرى من التنوين ذكرها ابن عقيل رحمه الله تعالى لا تخص الأسماء، بل تأتي في الأسماء وفي الأفعال وأحيانا في الحروف. فهذه الأربعة من أنواع التنوين هي الخاصة بالأسماء. أنتم معي يا إخواني؟ تنوين التمكين، تنوين التنكير، تنوين المقابلة، تنوين العوض. فنبدأ بالنوع الأول، تنوين التمكين. ما تنوين التمكين؟ في أي شيء يكون؟ قالوا: يكون في الأسماء المعربة المنصرفة. هذا النوع يكون في الأسماء المعربة المنصرفة. عندنا اسم معرب كمحمد منصرف، ينون، يعني تنوينه يسمى تنوين التمكين. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ واضح هذا الكلام؟ في الأسماء المعربة المنصرفة إلا جمع المؤنث الثاني. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ أيها الناس، تنوين التمكين يكون في الأسماء المعربة المنصرفة إلا جمع المؤنث، فجمع المؤنث السالم طالبات معرب منصرف، لكن تنوينه لا يسمى تنوين تمكين، لا يسمى تنوين تمكين، يسمى تنوين ماذا؟ مقابلة، كما سنعرف بعد قليل. أنتم معي؟ فتنوين التمكين يكون في الأسماء المعربة المنصرفة إلا جمع المؤنث السالم، سنرجع إليه بعد قليل. تنوين المقابلة هو التنوين اللاحق لجمع المؤنث السالم خاصة. تنوين المقابلة هو التنوين الذي يلحق جمع المؤنث السالم خاصة، اسمه تنوين المقابلة. لماذا سمي تنوين المقابلة؟ قالوا لأنه يقابل النون التي في جمع المذكر السالم. تنوين المؤنث السالم طالبات سمي تنوين المقابلة، مقابلة مصدر قابل يقابله. أنتم معي؟ قالوا لأنه بمنزلة النون التي في جمع المذكر السالم. أنتم معي أخواني أم لا؟ فجمع المذكر السالم آخره نون مفتوحة، مسلمون مسلمين مسلمين، هذه النون هي بمنزلة التنوين، أليس كذلك؟ بمنزلة التنوين الذي في المفرد. فقالوا تنوين جمع المؤنث السالم يقابل هذه النون التي في جمع المذكر السالم، فلذلك سمي تنوين ماذا؟ تنوين المقابل. هذه اصطلاحات، واضح هذا الكلام؟ طيب نرجع لتنوين التمكين. هذا سمي تنوين المقابلة لأنه يقابل النون التي في المذكر السالم. هذا النوع الأول، لماذا سمي تنوين التمكين؟ لماذا سمي تنوين التمكين؟ انتبه معي، انتبه معي. نحن عندنا الاسم معرب، الاسم نوعان، معرب ومبني، أليس كذلك؟ انتبه معي. المعرب نوعان، منصرف وغير منصرف، والمبني نوع واحد، والمبني لا تضامن سيسقط، تمام؟ والمبني نوع واحد. انتبهوا معي، نحن الآن نريد أن نبين لماذا سمي هذا التنوين اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة تنوين تمكين. وكلمة تمكين بمعنى تقوية، من الفعل مكن، مكن الله للمسلمين، يعني جعلهم أقوياء في مكانهم. أنتم معي أخواني أم لا؟ تمام. ف لو وضعته أسفل بس على الأرض، أنتم معي أخواني؟ فنريد أن نبين لماذا سمي تنوين التمكين، وكلمة التمكين بمعنى التقوية، دلالة على التمكن، على القوة. قالوا الاسم معرب ومبني، والمعرب منصرف وغيره منصرف، ممنوع من الصرف، والمبني. إذن عندنا ثلاثة أنواع، عندنا كم نوعا؟ معرب منصرف، معرب ممنوع، مبني. انتبه معي، هذا المبني يشبه الحرف، كما سنعرف الأسماء المبنية قالوا بنيت لأنها تشبه الحروف، وهذا سيأتي. طيب، وهذا المعرب غير المنصرف يشبه الفعل. أنت درست الممنوع من الصرف في القط، قالوا الممنوع من الصرف فيه شبه من الأفعال، وهذا سيأتي أيضا إن شاء الله، فيه شبه من الأفعال، ولذلك لم ينون، لم، لأن الأفعال لا تنون. واضح هذا الكلام؟ جميل جدا. إذن هذا النوع يشبه الحرف، يعني قد يلتبس بالحرف، وهذا النوع يشبه الفعل. طب هذا النوع المنصرف هل يشبه حروفه؟ هل يشبه الأفعال؟ إذن هو اسم، هو أقوى الأسماء. أنتم معي إخواني؟ هذا فيه ضعف، هذا النوع الاسم المبني فيه شيء من الضعف، فهو قريب من الحروف، يعني ليس اسما خالصا، يعني ليس اسما 100%. هذا أيضا فيه شبه من الفعل، يعني ليس اسما خالص، لكن هذا اسم 100%، اسم خالص، متمكن في بابه، بابه هو باب الأسماء. أنتم معي إخواني أم لا؟ لا يشبه الفعل ولا يشبه ماذا؟ الحرف. هذا دليل على أنه اسم خالص قوي قوي، لذلك سمي تنوينه تنوين التمكين. سمي تنوينه تنوين ماذا؟ التمكين، لأن هذا التنوين يدل على تمكن الاسم في باب الاسمية، يدل على قوته، فلا يشبه الحرف ولا يشبه الفعل. أنتم يا إخواني أم لا؟ لذلك سمي تنوين التمكين. هذا الكلام واضح؟ مفهوم هذا؟ ثم هناك تسمية أخرى. نحن قلنا معرب منصرف، معرب غير منصرف، مبني. أنتم معي؟ المعرب يسمونه المتمكن، والمبني يسمونه غير المتمكن. هذا كلام سأتركه لمن شاء أن يكتب أو أن يصور. انتبه معي. يسمون المعرب المتمكن، ويسمون المبني غير. فالمعرب عموما هو متمكن من باب الاسمية، متمكن من باب، لكن هذا ضعيف جدا هذا المبني، لأنه قد يشتبه بالحرف. يعني مثلا عندما أذكر لك مثلا أدوات الاستفهام، أقول لك هل ومن وما، أليست ما اسما؟ ما اسم استفهام أم لا؟ اسم استفهام. وهل للاستفهام لكنها حرف، ألا يتشابهان؟ ألا يمكن أن تظن أن ما حرف استفهام؟ ممكن أم لا؟ في الوضع في الصورة، صحيح أم لا؟ يمكن. فلذلك يقولون هذا المبني غير متمكن، ضعيف يعني ضعيف، لكن هذا المعرب بنوعيه اسمه متمكن، اسمه متمكن. أنتم معي؟ ثم هذا المتمكن نوعان، منصرف وغيره. فيسمون المنصرف متمكن أمكن، ويسمون غير المنصرف متمكن غير أمكن. انتبه معي، كلاهما متمكن، صحيح أم لا؟ لكن أيهما أقوى؟ أيهما أمكن؟ أمكن اسم تفضيل، يعني أقوى في التمكن. أنتم معي إخواني أم لا؟ فأيهما أقوى؟ الأول أقوى من الثاني. إذن هذا متمكن أمكن، أمكن من هذا، وهذا متمكن غير أمكن، ليس أمكن من الأول، أليس كذلك؟ وهذا غير متمكن. إذن عندما يقال الاسم المتمكن يقصد المعرب، الاسم غير المتمكن يقصد المبني، المتمكن الأمكن يقصد المعرب المصروف، المتمكن غير الأمكن يقصد المعرب غير الممنوع من، يقصد المعرب الممنوع من الصرف. هذا الكلام واضح؟ مفهوم يا إخواني؟ ولذلك سمي تنوين هذا تمكين. هذا مفهوم؟ هذا واضح؟ جميل. عرفنا نوعين وسبب التسمية، يبقى نوعان، تنوين التنكير. قالوا تنوين التنكير هو الذي يلحق بعض الأسماء المبنية، للدلالة على كونها نكرة، كمثل صه يقال صهم، وكمثل سيبويه يقال أيضا سيبويه. انتبه معي، تنوين التنكير، كلمة تنكير في اللغة مصدر نكرة، نكرة عكس عرفة، نكر الشيء أي جعله نكرة. كلمة مثلا القلم، معرفة، طلبت منك أن تنكرها، فماذا تفعل؟ تحذف الألف واللام، أليس كذلك؟ إذن أنت ماذا فعلت؟ أنت نكرتها، يعني صيرتها نكرة، أليس كذلك؟ فعندنا تنوين أيضا نوع من أنواع التنوين، إذا لحق بالاسم جعله نكرة، يعني يفهم أن الاسم قبل التنوين كان معرفة، أليس كذلك؟ أنتم يا إخواني أم لا؟ نحن نقول عندنا نوع من أنواع التنوين، إذا لحق الاسم جعل الاسم نكرة، إذن يفهم أن هذا الاسم قبل دخول التنوين كان ماذا؟ كان معرفة، أليس كذلك؟ أنتم يا إخواني أم لا؟ فيقولون هذا النوع يلحق بعض الأسماء المبنية، بعض الأسماء ماذا؟ يلحق بعض الأسماء المبنية. انتبه معي، ما كان من الأعلام ينتهي بكلمة ويه من الأسماء المبنية أم لا؟ العلم الذي ينتهي بلفظ ويه، يقولون هذا من الأسماء المبنية على الكسر، فهذا النوع يلحقه تنوين التنكير قياسا. يعني كل علم ينتهي بويه يجوز، أولا هو مبني ويجوز لك أن تلحق به تنوين التنكير. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ فبدون تنوين معرفة، بدون تنوين ماذا؟ ها؟ عندما تقرأ في كتب النحو قال سيبويه يجوز كذا، تفهم أنه من؟ سيبويه العالم المشهور. أنتم معي يا إخواني؟ معرفة. طب إذا دخل التنوين فقلنا سيبويه، إذا لا نقصد هذا، نقصد واحدا يشبهه، واحدا ها يشبهه. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ أيها الناس، أنت تقول مثلا لقد درست اللغة مع سيبويه، إذا تقصد الأول أم واحدا يشبهه؟ لا، واحدا يشبهه. أنتم يعني مع مدرس أو مع عالم فيه شبه من من؟ ها؟ من سيبويه. واضح هذا الكلام؟ فهذا التنوين الذي دخل على هذه الكلمة ماذا فعل بها؟ صيرها نكرة، صيرها ماذا؟ ولما كانت بدونه كانت معرفة يقصد بها معين. هذا نوع يلحقه تنوين التنكير، العلم الذي ينتهي بويه يلحقه تنوين التنكير قياسا، يعني يجوز لك في كل علم أن تفعل هذا. كذلك بعض أسماء الأفعال، يوجد شيء اسمه اسم الفعل. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ أظن كلنا يعرفه، يعني أنت تدرس الألفية مر عليك في قطر الندى أو في المتممة. عندنا نوع اسمه اسم الفعل، هذا النوع أيضا يلحقه تنوين التنكير لكن سماعا وليس قياسا. ليست كل أسماء الفعل يلحقها تنوين التنكير. يعني مثلا منها يضربون مثال بصه، صه هذه من أسماء الأفعال بمعنى اسكت للأمر. إذا قيل صه بسكون بدون تنوين فهذا معرفة، وإذا قيل صه مع التنوين فهو ماذا؟ فهو نكرة. كيف؟ فلان يتكلم مثلا في أمر معين، في أمر معين يغتاب فلانا، وأنا أريده أن يسكت عن هذا الكلام لكن لا بأس أن يتكلم في شيء آخر، فأقول له يا أخي صه بدون تنوين، يعني أسكت عن هذا، معرفة. أنتم معي؟ لكن إن أردت أن يسكت تماما لا يتكلم تماما فماذا أقول؟ ها، أقول له صهن، يعني أسكت عن أي كلام، عن أي ها ناكر. الآن لما كان بدون تنوين كان معرفة، يعني أسكت عن شيء معين، لكن لما لحقه التنوين صار نكرة، أسكت بإطلاق. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ واضح هذا الكلام؟ إذن الخلاصة، تنوين التنكير يلحق بعض الأسماء المبنية، بعض الأسماء ماذا؟ المبنية. لماذا؟ للدلالة على كونها ماذا؟ نكرة، للدلالة على كونها نكرة. يلحق الأسماء التي تنتهي بويه قياسا ويلحق بعض أسماء الأفعال. هذا مفهوم يا إخواني؟ طيب نأتي إلى تنوين العوض، إلى التنوين الأخير. تنوين العوض هو الذي يلحق كلمة إذا أضيف إليها اسم زمان. تنوين العوض هو الذي يلحق كلمة إذا أضيف إليها اسم زمان، نقول يومئذ، أليس كذلك؟ عندئذ، حينئذ، ساعةئذ، سنةئذ. فهذه كلمة إذ أضيف إليها اسم زمان، أليس كذلك؟ أضفنا كلمة يوم إلى كلمة إذ، في هذه الحالة انتبه، هذا اسمه تنوين عوض. أنتم معي إخواني؟ أو عفوا، قبل هذا هذا نوع منه سنذكره بعد قليل. تنوين العوض، انتبه معي، تنوين هذا الذي ذكرناه نوع منه. تنوين العوض تنوين يكون عوضا عن شيء محذوف. انتبه معي، تنوين العوض، كلمة عوض في اللغة بمعنى بدل. عوض في اللغة بمعنى بدل، أنا أخذت قلمك لأكتب به فكسر، فأعطيتك قلمي عوضا عن قلمك. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ فتنوين العوض تنوين يأتي تعويضا عن شيء يحذف، كما سنرى الآن. ما الذي يحذف؟ سنحذف شيئا ونضع التنوين عوضا عن هذا الشيء المحذوف. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ يقولون هو ثلاثة أنواع عوض عن حرف، وعوض عن كلمة أو عن اسم تحديدا أفضل من كلمة، وعوض عن جملة. انتبه معي، تنوين العوض عموما تنوين يأتي تعويضا عن شيء حذف. حذفنا شيئا كما سنرى الآن، وجئنا بالتنوين تعويضا عن هذا الشيء المحذوف. انتبه معي، يقولون هذا الشيء المحذوف الذي جئنا بالتنوين في مكانه قد يكون حرفا، وقد يكون اسما، وقد يكون جملة. طب نبدأ بالنوع الأول، تنوين عوض عن حرف في أي شيء يكون؟ قالوا في صيغة منتهى الجموع المنقوصة. انتبه معي، انتبه معي، تنوين عوض عن حرف يكون في صيغة منتهى الجموع المنقوصة. أولا، تعرفون صيغة منتهى الجموع؟ ما صيغة منتهى الجموع؟ مفاعل أو مفاعيل، كل جمع تكسير فيه ألف وبعد الألف حرفان، أو بعد الألف ثلاثة وسطها ماذا؟ جميل، أو ياء، لا بأس. انتبه معي، أحيانا هذه الصيغة تكون منقوصة، تكون اسما منقوصا. تعرفون الاسم المنقوص؟ الاسم المعرب الذي ينتهي بياء قبلها ماذا؟ كسرة. كمثل كلمة مثلا الجواري، السواقي، إلى آخره. انظر إلى هاتين الكلمتين على صيغة منتهى الجموع أم لا؟ جمع تكسير، كلاهما جمع تكسير. جواء الجواري جمع جارية، السواقي جمع ساقية، آلة كانت تستعمل قديما في سقي الأرض. أنتم ما يا إخواني أم لا؟ هذه على صيغة منتهى الجموع، جمع تكسير في ألف وبعد الألف حرفان، وأيضا اسم منقوص أم لا؟ اسم منقوص. هذا النوع يا إخواني إذا كان بدون ألف وبدون إضافة وليس منصوبا بدون أل وبدون وليس، كمثل هؤلاء جوار مثلا، عندما أقول هؤلاء جوار، كلمة جوار بدون أل وبدون إضافة وليست منصوبة، أليس كذلك؟ فهذا النوع قالوا إذا كان بدون أل وبدون إضافة وليس منصوبا ياؤه تحذف، ياؤه تحذف ويعوض عنها بتنوين. لا تقل هؤلاء جواري، لا، قل هؤلاء جوار. هؤلاء ماذا؟ ها، جوار. حذفنا الياء وعوضنا عنها بماذا؟ بتنوين. وهذا التنوين يسمى العوض عن حرف. العوض عن ماذا؟ عن حرف، لكن بهذا التفصيل، إذا كان الاسم بدون إضافة وليس منصوب. فإن كان بأل ثبتت الياء أقول الجواري، وإن كان مضافا ثبتت الياء حضر جواري المدينة، وإن كان منصوبا ثبتت الياء بدون تنوين لأنه ممنوع من الصرف، رأيت جوارية، رأيت جوارية، كما أقول رأيت مساجدة. واضح هذا الكلام؟ فلذلك ابن عقيل قال في الشرح تنوين العوض عن حرف هو اللاحق لنحو جوار وغواش وغيرهما، هو الذي يلحق هذه الأنواع. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني هذا؟ جميل جدا. وكيف نقول مررت بجوارية أو مررت بجوارين؟ لا، في الجر تحذف الياء، أنت معي؟ وعلامة الجر الفتحة على الياء المحذوفة، على الياء ماذا؟ المحذوفة. طيب هذا النوع الأول عوض عن حرف، كما ترى حذفنا حرفا ووضعنا التنوين في مكانه. واضح هذا الكلام؟ جميل. عوض عن اسم، القاضي يعني؟ لا، يقولون هذا تنوين تركيب. أنت معي؟ لماذا يعني هناك يعني تفصيل يعني؟ يكفي هذا الآن، تمام؟ حتى لا نخوض في أمور يعني ستشوش عليه. فعندما نخرج يعني. تمام؟ انتبه معي، النوع الثاني من تنوين العوض عوض عن اسم. انتبه معي من فضلك، يعني سنحذف التنوين، سنحذف عفوا، سنحذف اسما، اسما كاملا ليس حرفا، ونضع في مكانه التنوين. انظر معي، عندما اقول اشتريت كتبا فقرأت بعضا وتركت بعضا، اشتريت كتبا فقرأت بعضا وتركت بعضا، ماذا تفهم من قرأت بعضا؟ يوجد تنوين، يعني المقصود قرأت بعضها، وتركت بعضا يعني وتركت بعضها. ها، هذا ضمير اسم أم لا؟ اسم، حذفناه ووضعنا التنوين، والمعنى مفهوم. أنتم ما يا إخواني أم لا؟ إذن هنا عوض عن اسم أم لا؟ التنوين في بعضا جاء عوضا عن الضمير الهاء، صحيح؟ صحيح. قال الله تعالى كل إلينا راجعون، كل إلينا، ها، كل، ماذا يقصد بكل؟ كل ماذا؟ ها، كل الخلق، كل الناس إلينا إلى الله، ها، راجعون. أين هذا المضاف إليه؟ حذف وجاء التنوين بدلا منه. فانظر، هذا التنوين في مكان الاسم، بدل من كل الناس إلينا راجعون قال تعالى كل إلينا راجعون. إذن هذا عوض عن اسم. فما ضابطه تنوين العوض عن اسم؟ ما ضابطه؟ قالوا هو الذي يلحق كل وبعض عوضا عما تضافان إليه. انتبه، الكلمتان كل وبعض، هاتان الكلمتان ملازمتان للإضافة. ما معنى ملازمتان للإضافة؟ يعني يجب أن يأتي بعدهما مضاف إليه، كل الناس، بعض الناس، كل الكتب، بعض الكتب. فتنوين العوض عن اسم يلحق كلا وبعضا عوضا عن المضاف إليه الذي بعدهما. أنتم يا إخواني أم لا؟ كان عندنا امتحان فنجح بعض ورسب بعض، يعني نجح بعضكم ورسب، ها، حذفنا المضاف إليه الضمير ووضعنا التنوين في مكانه. واضح الكلام يا إخوان؟ هذا مفهوم؟ مفهوم. لذلك تنوين العوض عن اسم هو الذي يلحق كلا وبعضا عوضا عما تضافان إليه. تمام. آخر شيء، عوض عن جملة، يعني يأتي التنوين في مكان جملة. نحذف جملة كاملة، لا حرفا ولا اسما، جملة كاملة، ونضع التنوين عوضا عنها. وهذا الذي بدأت به في البداية، قلت هو نوع من أنواع تنوين العوض. عوض عن جملة يقولون هو الذي يلحق الظرف إذا أضيف إليه اسم زمان، كمثل يومئذ. انظر معي، تنوين عوض عن جملة، تنوين عوض عن جملة، يعني حذفنا جملة كاملة وجئنا بالتنوين في مكانها. أين يقع هذا النوع؟ قالوا يكون في الظرف إذ، إذا أضيف إليه اسم زمان. عندما أقول يوم إذ، إذ قبلها كلمة يوم، يوم مضاف وإذ مضاف إليه، أليس كذلك؟ فأضيف إلى إذ اسم زمان. في هذه الحالة الجملة التي بعد إذ تحذف. انتبه معي، الظرف إذ تأتي بعده جملة في الأصل. أقول لقد زرتك إذ مرضت، أقول لقد زرتك إذ مرضت، الأصل أنه ظرف للماضي، ظرف للماضي. أنتم يا إخواني أم لا؟ أقول لك زرتك إذ مرضت، يعني عندما، عندما مرض. فعندما يضاف إليه اسم زمان يجوز لك أن تحذف الجملة التي بعده وأن تضع تنوينا فيه عوضا عن هذه الجملة. أقول لقد تزوج زيد، ويومئذ تزوج زرته. انظر معي، لقد تزوج زيد ويومئذ تزوج زرته. هل يوجد تنوين الآن؟ لا. يمكن أن تحذف جملة تزوج التي بعد إذ وتضع تنوينا، تقول لقد تزوج زيد ويومئذ زرته، يعني كأنك تقول ويومئذ تزوج زرته. فانظر إلى هذا التنوين في موضع أي شيء جاء، جاء في موضع الجملة. أنتم ما يا إخوان أم لا؟ جاء عوضا عن الجملة، وقد يكون عوضا عن أكثر من جملة، قد يكون عوضا عن جملة أو أكثر. عوض عن جملة، مثال من القرآن، قال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني الروح تبلغ الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون، يعني وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون. أنتم معي؟ هذه التنوين عوض عن جملة واحدة، ممكن عوض عن أكثر من جملة. قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها، هذه جملة، وأخرجت الأرض أثقالها، هذه جملة، وقال الإنسان ما لها، هذه جملة. يومئذ تحدث أخبار، يعني يومئذ زلزلت زلزالها وأخرجت أثقالها وقال الإنسان ما لها، تحدث أخبارها. هذا عوض عن أكثر من، أكثر من جملة. فإن هذا إخوان، هذه الأنواع الأربعة من التنوين هي الأنواع الخاصة بالأسماء، هي الأنواع الخاصة بالأسماء. أنا في، عفوا يا أخي، في وقت يعني عندما أنتهي ولا أحتاج السبورة سأقول لك صوت، تمام؟ صحيح، يعني أنا لا تقلق، لن أمسح قبل أن تصور يعني، فأنا سأخبرك إن شاء الله. نتفق في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، انظر للسياق وستعرف. لا انظر إلى السياق، يعني ستعرف ماذا التقدير. مثلا وجوه يومئذ ناظرة، يعني يومئذ ترى الله عز وجل مثلا، حسب تقدير الآية. أنت معي؟ قال رحمه الله ومنها التنوين، نرجع للشرح، قال ومنها التنوين أي ومن علامات الاسم التنوين، وهو على أربعة أقسام. تنوين التمكين وهو اللاحق للأسماء المعربة، طبعا هو لم يقل المنصرف. أنتم يا إخواني أم لا؟ المفروض أن يقول للأسماء المعربة المنصرف. لماذا؟ ليخرج هذا، انتبه، انتبه معي، انتبه معي. هذه الجواري والسواقي أسماء معربة أم لا؟ معربة، لكن ممنوعة من، من يلحقها تنوين، يلحقها تنوين. فهو قال تنوين التمكين يلحق الأسماء المعربة، فيظن أن التنوين الموجود هنا هو تنوين ماذا؟ تمكين، أليس كذلك؟ لأنه قال يلحق الأسماء ماذا؟ لم يقل المنصرف أو غير المنصرف، لكنه أخرج هذا النوع بقيد ذكره بعد. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ أخرج هذا النوع بقيد، قال انظر، قال وهو اللاحق للأسماء المعربة كزيد ورجل إلا جمع المؤنث السالم نحو مسلمات، لأن تنوينه تنوين مقابلة، وإلا نحو جوار وغواشم. هذا معرب، لكن تنوينه ليس تنوين ماذا؟ تمكين، بل تنوين عوض. واضح هذا الكلام؟ فهو استثنى، قال يلحق الأسماء المعربة، لكن قال إلا المؤنث السالم، وإلا نحو جوار وغواش، لأن تنوينهما ليس تنوين تمكين. هذا الكلام واضح؟ واضح للجميع؟ تمام. قال: وتنوين التنكير هو اللاحق للأسماء المبنية فرقاً بين معرفتها ونكرتها، لذلك اسمه تنوين تنكير، يفرق بين المعرفة والنكرة من هذه الأنواع. أنتم معي؟ إذا لاحق الاسم نكره، وإذا كان الاسم بدونه فهو معرف. قال: نحو مررت بسيبويه، ها، وبسيبويه آخر. سيبويه الأول يقصد علم، ممكن العلم الأول، أو ممكن واحد اسمه سيبويه لا بأس، سمي رجل اسمه سيبويه في هذا الزمان. أنتم معي؟ وأنت رأيت رجلا يشبهه فتقول: ومررت بسيبويه. يعني ليس العلم الأول، واحد يشبهه. قال: وتنوين المقابلة وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم، نحو مسلمات، فإنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم كمسلمين. وتنوين العوض وهو على ثلاثة أقسام: عوض عن جملة، وهو الذي يلحق إذ، عوضا عن جملة تكون بعدها، كقوله تعالى: وأنتم حينئذ تنظرون، أي حينئذ بلغت الروح الحلقومة تنظرون. قال: فحذف بلغت الروح الحلقومة وأتى بالتنوين عوضا عنه. وقسم يكون عوضا عن اسم وهو اللاحق لكل عوضا عما تضاف إليه، طبعا لكل وبعض ليس لكل فخ، أنتم ما يخالهم لا. قال: وهو اللاحق لكل عوضا عما تضاف إليه، نحو كل قائم، أي كل إنسان قائم، فحذف إنسان وأتي بالتنوين عوضا عنه. قال: وقسم يكون عوضا عن حرف وهو اللاحق لجوار وغواش ونحوهما رفعا وجرا، رفعا و، لكن في النصب لا، في النصب تبقى الياء، رأيت جوارية وتفتح فقط بدون تنوين لأنه ممنوع من الصرف، نحو هؤلاء جوار ومررت بجوار فحذفت الياء وأتي بالتنوين عوضا عوضا عنها. هذه الأنواع الأربعة هي الخاصة بالأسماء، لكن ذكر نوعين آخرين: تنوين اسمه تنوين الترنم، وتنوين اسمه التنوين الغالي. سيأتي هذان النوعان يأتيان في الأسماء، ويأتيان في الأفعال، ويأتيان حتى في الحرف. أنتم يا إخواني أم لا؟ فالعلماء عادة عندما يذكرون التنوين يقصدون أنواع، يقصدون تنوين الأسماء، التنوين الخاص بالأسماء. وإذا ذكروا هذه الأنواع التي تدخل في الأفعال وفي الحروف فيذكرونها من باب الاستطراد فقط. واضح هذا الكلام؟ قال هنا: وتنوين الترنم وهو الذي يلحق القوافي المطلقة بحرف علة. انتبه معي. قال: تنوين الترنم، كلمة ترنم بمعنى التغني، يترنم، ها، أنت مثلا فلان وهو يمشي يقرأ شيئا من آيات القرآن في بصوت رقيق ضعيف هكذا وهو يمشي، فيقولون يترنم بآيات القرآن. أنتم معي؟ يعني كأن في شيء من الغناء، لكن طبعا لا أقصد يعني أنه يغني القرآن، يعني أقصد يعني فيه شبه من هذا. يمشي مثلا في الطريق يغدل بعض أبيات الشعر بصوت جميل هكذا، في في في بصوت جميل لكن ليس مرتفع يعني، فيقولون يترنم. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ فتدوين الترنم من الناحية الصلاحية يقول هو الذي يلحق القوافي المطلقة بحرف علم. فهذه أول مشكلة. أول شيء، هذا التنوين لا يكون إلا في الشعر، لا يكون إلا في الشعر، ويكون في القافية. طب ما القافية؟ القافية هي الحرف الأخير الذي تبنى عليه القصيدة، حرف الأخير في كل بيت. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ الحرف الأخير في كل بيت يسمى القافية. يعني مثلا يوجد نونية ابن القيم آخر حرف فيها النون، فيقولون قافيتها النون. أنتم معي؟ فهذا النوع لا يكون إلا في الشعر ويكون في القافية. قال بعده: هو الذي يلحق القوافي المطلقة بحرف، ها، بحرف علة. القافية المطلقة هي المتحركة. انتبه، قافية البيت حرف الأخير من البيت قد يكون متحركا وقد يكون ساكنا، أليس كذلك؟ قد يكون متحركا وقد يكون ماذا؟ ساكن. إذا كان متحركا، الحركات ضم فتح كسرة، هذه الحركات الثلاث إذا أشبعت صارت حروف علة، أليس كذلك؟ الفتحة إذا أشبعت، ما معنى أشبعت؟ مدت صارت ألفا، والكسرة إذا أشبعت صارت ياء، والضمة إذا أشبعت صارت ماذا؟ فالقافية المطلقة هي القافية المتحركة. قال المطلقة هو الذي يلحق القوافي المطلقة بحرف علة. بحرف ماذا؟ بحرف علة، يعني متحركة وأشبعت الحركة فصارت حرف علة. انظر إلى مثاله، قال أقل اللوم عادل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا. انظر معي، بدون التنوين، بدون التنوين كانت القافية أقل اللوم عادل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا. ها الفتحة صارت ماذا؟ صارت حرف علة، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ لما أشبعنا الحركة أصبحت حرف علة. أقل اللوم عادل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا، أليس كذلك؟ فحذف حرف العلة ووضعت النون في مكانه، فقال أقل اللوم عادل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا. ألا تشعر من هذه النون بأن فيها ترنم، تغني، تغني كمثل، يعني كما نقول موسيقى يعني إن صح التعبير، يعني أقل اللوم عادل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا. لذلك سمي تنوين الترنم، سمي تنوين ماذا؟ الترنم، لأنه يعطي رنين في الأذن. واضح هذا الكلام؟ إذن هذا النوع ليس من كما ترى الآن ليس من خصائص الأسماء. لقد جاء في الفعل، لقد أصابا، أصاب هذا فعل، وجاء في الاسم والعتابا، أليس كذلك؟ لذلك هو ليس من علامات من خصائص الأسماء. فهمنا معنى تنوين ترنم؟ هو الذي يلحق القوافي المطلقة، يعني المحركة التي أشبعت حركتها فصارت حرف علة. واضح هذا الكلام؟ مثال آخر، قال بعد هنا فجيء بالتنوين بدلا من الألف لأجل الترنم. قال وكقوله أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأنقدي. انظر معي، عندك وكأنقد، أليس كذلك؟ بنون هي التنوين يعني، فالأصل وكأنقدي، قدي بكسرة، هذه الكسرة لو أشبعت ماذا تصير؟ تصير حرف علة. يا كأنه يقصد لما تزل، كأنه يقول لما تزل برحالنا وكأنقدي قدي، أليس كذلك؟ فهنا حذف حرف العلة الذي نتج عن إشباع الكسرة وجاء في مكانه بالنون، فقال وكأنقد. قد هذا اسم، هذا حرف يا أيها الناس، أليس كذلك؟ فأنت ترى أن تنوين الترنم لاحق الحرف أيضا، جاء حتى مع الحرف، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ واضح يا إخواني أم لا؟ فهمنا معنى تنوين الترنم؟ وسمي ترنما لأنه يعطي رنينا في الأذن يشبه الموسيقى، يعني إن صح التعبير. تمام؟ في مكان حرف العلة. قال بعد ذلك والتنوين الغالي. والتنوين ماذا؟ الغالي. طيب تنوين الترنم يلحق القوافي المطلقة، يعني المتحركة التي تشبع حركتها فتصير حرف علة. عندنا نوع اسمه تنوين التنوين الغالي، قالوا هو الذي يلحق القوافي المقيدة. يلحق القوافي ماذا؟ ما معنى المقيدة؟ الساكنة، الساكنة ليست مطلقة، ليست مفتوحة، ليست متحركة يعني. أنتم ما يخلون أم لا؟ قال كقوله، انظر للمثال وستفهم. قال وقاتل الأعماق خاو المخترق مشتبه الأعلام، مشتبه الأعلام لما علخ فق. هذا الجزء الثاني من البيت، هو كتب الشطر الأول فقط، الشطر الأول وقاتل الأعماق خاو المخترق، الشطر الثاني مشتبه الأعلام لما علخ فق. انظر بدون النون، بدون النون سيبقى وقاتم الأعماق خاو المخترق بقاف ساكنة، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ مشتبه الأعلام لما علخ فق بقاف ساكنة. فجيء بعد هذه القاف الساكنة بنون، هذه النون هي التنوين، فقالوا هذا اسمه تنوين التنوين الغالي يلحق القوافي المقيدة عن الساكنة. طب لماذا اسمه الغالي؟ الغالي من الغلو، والغلو هو الزيادة، فلأن هذه النون زيادة، الأصل أن الحرف ساكن. هل بعد السكون يأتي شيء؟ هل يشبع السكون؟ هناك قبل في التنوين الترنم الحرف المتحرك، فعند إشباعه ينتج حرف، أليس كان في الصحيح أم لا؟ عند إشباع الحركة ينتج حرف آخر، وجاء التنوين بدلا من هذا الحرف. لكن هنا هل جاء هذا التنوين بدلا من حرف أم هو زيادة تماما؟ زيادة على الكلمة. لذلك اسمه التنوين ماذا؟ الغالي من الغلو، وهو ماذا؟ وهو الزيادة. لكن كما ترى هذه الأنواع، هذان النوعان الترنم والغالي، ليسا خاصين بالأسماء، بل يأتيان في الأفعال كما رأيت، بل وفي الحرف. واضح يا إخواني؟ تمام. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: وظاهر كلام المصنف أن التنوين كله من خواص الاسم، وليس كذلك. انتبه، ابن عقيل كأنه يعني يعترض على ابن مالك. ابن مالك قال بالجر والتنوين، بالجر والتنوين، فابن عقيل قوله يقول قوله بالتنوين يشمل كل أنواع التنوين، فكأنه يعني يريد أن يقول هو كان ينبغي أن يقيد، يعني كان ينبغي أن يقيد ليخرج تنوين الترنم والتنوين الغالي، لأنهما ليس خاصين بالاسم، أليس كذلك؟ أنتم ما يا إخواني أم لا؟ واضح هذا الكلام؟ لكن يمكن أن نقول المقام يدل على أنه يقصد تنوين الأسماء، لأنه يتكلم الآن عن علامات الأسماء، أليس كذلك؟ إذا لما يقول والتنوين، إذا يقصد التنوين الذي يكون خاصا بال، لأن المقام يدل على هذا. واضح هذا الكلام يا إخواني أم لا؟ فقال هنا: وظاهر كلام المصنف أن التنوين كله من خواص الاسم، وليس كذلك، بل الذي يختص به الاسم إنما هو تنوين التمكين والتنكير والمقابلة والعوض، وأما تنوين الترنم والغالي فيكونان في الاسم والفعل والحرف. واضح هذا كلام يا إخواني؟ جميل جدا. قال بعد: ومن خواص الاسم النداء، نحن ما زلنا مع علامات الأسماء، نحن كنا استطردنا في ذكر أنواع التنوين، لكن عدنا مرة ثانية إلى الأصل وهو الحديث عن علامات الأسماء. تمام؟ قال: ومن خواص الاسم النداء نحو يا زيد، والألف واللام نحو الرجل، والإسناد إليه نحو زيد قائم. فمعنى البيت: حصل للاسم تمييز عن الفعل والحرف بالجر والتنوين والنداء والألف واللام والإسناد إليه، أي الإخبار عنه. واضح هذا الكلام يا إخواني أم لا؟ تمام. قال بعد: طبعا الإسناد هذه العلامة، بعض العلماء يقولون الإسناد إلى الاسم، بعض العلماء يقولون الإخبار عن الاسم، نفس المعنى. أنا عندما أقول سافر زيد أسندت السفر إلى زيد، أخبرت عن زيد بأنه سافر، أليس كذلك؟ فيقال الإسناد إلى الاسم، الإخبار عن الاسم. قال ابن هشام في القطر: الحديث عن الاسم، نفس المعنى، نفس معنى الإخبار. أنا عندما أقول سافر زيد حدثت عن زيد بأنه سافر، صحيح أم لا؟ نعم، الحكم على الاسم لا مشكلة، كل هذه أسماء يقصد بها شيء واحد وهو نسبة الفعل إلى صاحبه. واضح يا إخواني؟ قال: واستعمل المصنف ال مكان الألف واللام. انتبه معي، انتبه معي. بعض الناس، بعض العلماء يقولون إذا دخلت الألف واللام مثلا على الاسم عرفته، وبعضهم يقول إذا دخلت ال، إذا دخلت ال، فماذا نقول؟ هل ننطق ال ال ال ال ال ال الكلمة على أنها على أنها حروف؟ أقول إذا دخلت الألف واللام، أم ننطقها على أنها كلمة واحدة إذا دخلت ال؟ بعض العلماء يستعمل هذا وبعضهم يستعمل هذا، لكن يقولون الأفضل أن نقول ال، لأن ال من حروف المعاني ليست من حروف المباني. أنتم تعلمون أن الحرف نوعان: من، إلى، عن، على، في، قد، سوف، سين، هذا اسمها حروف معنى تدل على معنى، وهي نوع من أنواع الكلمة، أليس كذلك؟ حرف جاء لمعنى كما قالت الأجرومية. وعندنا أيضا ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، هذه اسمها حروف، لكن هذا اسمها حروف مبنى تبنى منها الكلمات، ليست هذه كلمات. أنتم معي؟ إذا قيل ألف فقط هكذا، ألف، باء، هذه ليست من أنواع الكلم، لكن إذا قيل هل، إذا قيل في، إذا قيل قد، هذا نوع من أنواع ماذا؟ الكلمة. فأل من أي النوعين؟ أليس من حروف المعنى؟ كمثل هل، كمثل سوف، أليس كذلك أم لا؟ تفيد تعريف الاسم، والتعريف هذا معنى أم لا؟ هذا معنى. فكان ينبغي أن تعامل معاملة حروف المعاني. أنت تقول هل، لا تقول الهاء واللام، أليس كذلك؟ تقول قد، لا تقول القاف والدال، تقول لم إذا دخلت على المضارع جزمته، لا تقول اللام والميم، صحيح أم لا؟ فينبغي أن تعامل هذه المعاملة، فهذا هو الأحسن. وأخصر أيضا، بدلا من تقول الألف واللام يكفي أن تقول أل، هذا أيضا أخصر في الكلام. وابن مالك قد استعمل أل، قال بالجر والتنوين والندى وأل، ولم يقل بالجر والتنوين والندى والألف واللام، واضح الكلام؟ قال ابن عقيل واستعمل المصنف أل مكان الألف واللام، وقد وقع ذلك في عبارة بعض المتقدمين وهو الخليل. يعني هذه عبارة ابن مالك رحمه الله فيها وافق فيها كبار العلماء، كبار النحاة، كالخليل ابن أحمد رحمه الله تعالى، هو سابق على سيبويه، خليل قبل، هو أستاذ سيبويه، أحد أساتذة سيبويه، أنتم ما يخالي أم لا؟ قال وقد وقع ذلك في عبارة بعض المتقدمين وهو الخليل. قال بعد واستعمل المصنف مسند مكان الإسناد له، يعني التغيير في اللفظ لكن المعنى واحد. قال ومسند للاسم، يعني ويسند إلى الاسم، يعني والإسناد إلى الاسم، لكن تغيير في اللفظ فقط. قال واستعمل المصنف مسند مكان الإسناد له، هذه علامات الأسماء. نعم. هو قال الإسناد إليه الإخبار عنه، هل يجوز أن نسمي خبرا مسندا؟ الخبر دائما مسند. طيب عندما نقول هذا تفل، هل يمكن أن نقول تفل مسند؟ يمكن أن نقول هنا الـ اسم الإشارة هذا بمنزلة الفعل، إذا قيل هذا طفل اسم الإشارة بمنزلة الفعل، فكأنني أقول المشار إليه طفل، ونحن قلنا الإسناد نسبة الفعل إلى الاسم، فالآن الفعل هو اسم الإشارة لأنه بمنزلة الفعل، والاسم هو الطفل، أنت معي؟ كأنني أقول المشار إليه الطفل. الطفل يكون مبتدأ والمشار لهذا يكون، نحن نتكلم من ناحية المعنى، من ناحية المعنى المسند هو الفعل والمسند إليه هو الاسم، أنت معي؟ فالآن الفعل هو اسم الإشارة، هل اسم الإشارة فعل؟ هو بمنزلة الفعل، كأنني أقول المشار إليه هو الطفل، أليس كذلك؟ سيكون مسند في هذه الحالة طفل مسند إليه، تمام؟ والله أعلم. بعد أن انتهى ابن مالك رحمه الله تعالى من علامات الأسماء انتقل إلى علامات الأفعال، فقال رحمه الله بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. انتبه معي، ذكر أربع علامات من علامات الأفعال. أنت تعلم طبعا أن الأفعال ثلاثة أنواع، ماض ومضارع و وأمر، وكل نوع له علامات مخاصة به، وهناك علامات مشتركة، هناك علامات خاصة بكل نوع من الأفعال وهناك علامات مشتركة. فابن مالك هنا ذكر علامات من علامات الأفعال دون تحديد، يعني دون ماذا؟ يعني إذا وجدت علامة من هذه العلامات في كلمة فاعلم أن هذه الكلمة فعل، فعل بإطلاق، فعل بي ليست اسما ولا حرفا، لكن ما نوع الفعل؟ هناك علامات أخرى تميز ماضي أو مضارع أو فهذه العلامات هي علامات للفعل على الإطلاق. ماذا تقصد على الإطلاق؟ يعني دون تحديد لنوع الفعل، دون تحديد لنوع. المهم إذا وجدت علامة من هذه العلامات مع كلمة فاعلم أن هذه الكلمة فعل بإطلاق، لكن ماضي أو مضارع أو أمر هذا بعد ذلك. فقال بتا فعل وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، ذكر أربع علامات. العلامة الأولى تاء فعلت، التاء التي في كلمة فعلت ما اسمها؟ تاء الفاعل، فعلت، فعلت، فعلتي، فعلتما، هذه تاء الفاعل، هذه أول علامة من علامات الأفعال. إذا وجدت هذه التاء مع كلمة فاعلم أن هذه الكلمة ماذا؟ فعل. ثم بعد ذلك هي فعل ماضي، نعم، كما سنعرف بعد، لكن المهم انها فعل الان. اذا اذا سمعت كتبت كتبت كتبتي، اذا كتب فعل. واضح هذا الكلام؟ هذه العلامه الاولى. قال بتا فعلت واتت. اتت هذه التاء التي في عباره اتت، ما اسمها؟ كتبت، ذهبت، تاء التانيث. انتم يا اخوان ام لا؟ فكانه يريد ان يقول يعرف الفعل بتاء فعلت وبتاء اتت. وتاء التانيث الساكنه ايضا من علامات الافعال، هي نعم من علامات الماضي، لكن على كل حال تدل على ان الكلمه فعل. اذا سمعت ذهبت سافرت علمت ان ذهب وسافر فعلا. واضح هذا الكلام؟ هذه العلامه الثانيه. قال بعد ويفعلي. الياء الموجوده في عباره افعلي، اذهبي، اكتبي، ما اسمها؟ ياء المخاطبه. انتم يا اخواني ام لا؟ هذه ايضا من علامات الافعال. ياء المخاطبه طبعا تاتي مع المضارع والامر. تكتبين، اكتبي، تذهبين، اذهبي، ولا تاتي مع الماضي. كتب، لا يقال كتبي. انتم يا اخواني ام لا؟ فعلى كل حال هي من علامات الافعال. دون باطلاق يعني، دون تحديد لنوع الفعل. هذه العلامه الثالثه، اذا تاء الفاعل، تاء التانيث الساكنه، ياء المخاطبه. العلامه الرابعه قال ونون اقبلن. النون التي في جمله اقبلن ما اسمها؟ اسمها نون التوكيد. هذه ايضا من علامات الافعال، وهي للمضارع والامر. للمضارع والامر. انتم يا اخواني ام لا؟ لا تاتي ايضا مع الماضي. نون التوكيد لا تاتي مع الماضي. واضح هذا؟ إذا ذكر أربع علامات من علامات الأفعال، وهي تاء الفاعل وتاء التأنيث وياء المخاطبة ونون التوكيد. عند النظر إلى هذه العلامات، عند تحديد نوع الفعل بالضبط، نجد أن تاء الفاعل وتاء التأنيث لا تأتيان إلا مع الفعل الماضي. هذا واضح، أليس كذلك؟ نجد أن ياء المخاطبة ونون التوكيد لا تأتيان إلا مع المضارع والأمر. إلا مع المضارع والأمر. قال ابن عقيل رحمه الله، قال هنا ونون أقبلن فعل ينجلي. يعني ينجلي بمعنى يظهر، يعني يظهر الفعل يتميز عن الاسم والحرف بتاء فعلت وتاء أتت ويفعلي ونون أقبلن. هذا مفهوم يا إخوان؟ جميل. قال في الشرح ثم ذكر المصنف أن الفعل يمتاز عن الاسم والحرف بتاء فعلت، والمراد بها تاء الفاعل وهي المضمومة للمتكلم نحو فعلت، والمفتوحة للمخاطب نحو تباركت، والمكسورة للمخاطبة نحو فعلت. هذه التاء حسب النوع والعدد، كتبت، كتبت، كتبت إلى آخره. قال ويمتاز أيضا بتاء أتت، والمراد بها تاء التأنيث الساكنة نحو نعمت وبئست. انتبه معي، تفضل. من علامات الفعل الماضي تاء التأنيث الساكنة. من أوضح علامات الماضي تاء التأنيث الساكنة. هو تعمد أن يأتي بنعمة وبئسة. قال نحو نعمة و ألم يجد غيرهما؟ ألم يجد كتبت، ذهبت؟ لماذا اختار هذين الفعلين تحديدا؟ لأن هذين الفعلين فيهما خلاف. هناك من قال نعمة وبئسة ليس فعلين ماضيين. هناك من قال ليس فعلين. طب ما هما؟ هناك من قال هما اسمان. هناك من قال نعم اسم وبئس اسم، وهذا ذكره ابن هشام رحمه الله في قطر الندى. انتم يا اخواني ام لا؟ هناك من قال هما اسمان، فتعمد ان ياتي بنعمه وبئست ليبين ان الصحيح فيهما انهما فعلان ماضيان. واضح هذا الكلام؟ قال هنا نحو نعمه وبئست. طيب، هو قال تاء التانيث الساكنه. قوله الساكنة يخرج تاء التأنيث المتحركة كالتي في آخر الأسماء، فاطمة، سيارة، طالبة، يوجد تاء تأنيث أم لا؟ هذه من علامات الماضي؟ لا، هذه للأسماء التي للماضي الساكنة، لكن هذه المتحركة ليست للماضي، ليست للأفعال، هي للأسماء. هذا واضح يا إخواني؟ قال هنا فاحترزنا بالساكنة عن اللاحقة للأسماء، فإنها تكون متحركة بحركة الإعراب نحو هذه مسلمة ورأيت مسلمة وسلمت على ومررت بمسلمة. طيب، أيضا نحن نعلم أن تاء التأنيث الساكنة من علامات الماضي، لكن ورد سماعا، والسماع لا يقاس عليه، ورد سماعا مجيء تاء التأنيث مع ثلاثة أحرف مع ثلاثة ماذا؟ أحرف. وهي رب، فيقال ربت. وثم حرف العطف، فيقال ثمت. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ و نعم عفوا. والحرف الثالث لات، انتبه، ورد مجيء تاء التأنيث سماعا مع ثلاثة أحرف، مع رب فيقال ربت، ومع ثم العاطفة فيقال ثمت. سافر زيد ثمت سعيد. ما معنى ثمت سعيد؟ ثم سعيد نفس الشيء. أنتم معي إخواني أم لا؟ نفس المعنى. والحرف الثالث لا النافية يقال في لا فيقال لات، وهذا الحرف يعمل عمل ليس كما سيأتي، كقوله سبحانه فنادوا ولات حين مناص. فهذه الأحرف الثلاث ورد مجيء التاء معها، لكن الغالب فيها الفتح وليس التسكين. الغالب في التاء وماذا؟ ها؟ فتح. فقوله الساكنة يخرج هذه التاء أيضا، قوله تاء التأنيث الساكنة من علامات الفعل يخرج هذه التاء التي مع هذه الحروف، لأنها ليست بساكنة في الغالب بل متحركة، بل ماذا؟ ها؟ متحركة. لذلك قال هنا فاحترزنا بالساكنة عن اللاحقة للأسماء، فإنها تكون متحركة بحركة الإعراب، نحو هذه مسلمة ورأيت مسلمة ومررت بمسلمة. قال وعن ومن اللاحقة للحرف، يعني يقصد واحترزنا أيضا من اللاحقة بالحرف، احترز بقوله الساكنة من اللاحقة للحرف، نحو لات وربت وثمت. قال وأما تسكينها مع رب وثم فقليل. أولا هي مفتوحة مع لات، مفتوحة مع لات، لا يقال لات، لات. وتسكن مع رب وثم لكن قليل، والغالب التحريك. واضح هذا الكلام؟ إذن هذه الحروف، هذه التاء مع هذه الأحرف تخرج بقوله الساكنة، تخرج بقوله ماذا؟ الساكنة. واضح يا إخواني أم لا؟ قال وأما تسكينها مع رب وثم فقليل، نحو ربت وثم. قال بعد ويمتاز أيضا بيفعل، والمراد بها ياء الفاعلة، ياء الفاعلة أي ياء المخاطبة، وسماها ياء الفاعلة لأنها من ضمائر الرفع، من ضمائر ماذا؟ اكتبي، اذهبي، تكتبين، تذهبين. واضح هذا الكلام؟ قال وتلحق فعل الأمر نحو اضربي، والفعل المضارعة نحو تضربين، ولا تلحق الماضية. وإنما قال المصنف يفعل ولم يقل ياء الضمير، إنه دقيق في عبارته. قال من علامات الفعل ياء افعلي، ليبين أن المقصود ياء المخاطبة، أن المقصود ياء المخاطبة، لم يقل ياء الضمير، لأن ياء الضمير قد تكون ياء المخاطبة وقد تكون ياء المتكلم. ياء المتكلم ضمير أم لا؟ ياء المتكلم كتابي صديقي هذه ضمير، وياء المخاطبة أيضا ضمير. فما الياء التي تأتي مع الفعل؟ الياء بإطلاق المخاطبة والمتكلم أم ياء المخاطبة؟ وأما ياء المتكلم فقد فتأتي مع الأفعال ومع الأسماء ومع الحروف. أنتم يا إخواني يا المتكلم تأتي مع الأفعال، قابلني ومع الأسماء، كتابي ومع الحروف أيضا، مني. إذن هي ليست من علامات الأسماء. واضح هذا الكلام؟ التي من علامات الفعل، إذن عفوا هي ليست من علامات الأفعال، التي الياء التي من علامات الفعل هي ياء ماذا؟ المخاطب. لذلك قال هنا وإنما قال المصنف يفعل ولم يقل ياء الضمير، لأن هذه يعني عبارة ياء الضمير تدخل فيها ياء المتكلم، وهي لا تختص بالفعل بل تكون فيه، نحو أكرمني، وفي الاسم نحو غلامي، وفي الحرف نحو إني، بخلاف يفعل فإن المراد بها ياء الفاعلة على ما تقدم، وهي لا تكون إلا في الفعل. أنتم يا إخوان أم لا؟ قال ومما يميز الفعل نون أقبلن، مما يميز الفعل على الاسم والحرف نون ماذا؟ يعني نون التوكيد، والمراد بها نون التوكيد خفيفة كانت أو ثقيلة. قال فالخفيفة نحو قوله تعالى لنسفعا بالناصية، والثقيلة نحو قوله تعالى لنخرجنك يا شعيب. فمعنى البيت ينجلي الفعل بتاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة ويلف وياء الفاعلة ونون أقبلن. واضح يا إخواني؟ قال بعد سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم، وماضي الأفعال بالتامز وسم، بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. انتبه. القسم الثالث من أقسام الكلمة الحرف. تكلم الآن عن علامات الاسم وعن علامات الفعل، فيبقى الحرف. فقال سواهما الحرف كهل وفي ولم. سواهما، سوى بمعنى غير، وهما يقصد الفعل والاسم. فسوى الفعل والاسم ماذا؟ الحرف. ثم ذكر ثلاثة أمثلة للحرف: هل وفي و ولم. وتعمد أن يختار هذه الثلاثة. فالحرف ثلاثة أنواع: حرف خاص بالأسماء كفي، وحرف خاص بالأفعال كلم، وحرف مشترك بين الأسماء والأفعال كهل. يأتي مع الأسماء ويأتي مع الأفعال. فتعمد أن يأتي بهذه الأمثلة الثلاثة ليشمل كل أنواع الحرف. واضح هذا الكلام يا إخواني؟ قال ابن عقيل رحمه الله، وطبعا من علامات الحرف أو علامة الحرف أنه لا يقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال. فيمكن أن نقول علامة الحرف هي أنه ليس له علامة، هذه علامته. علامته أنه لا علامة له. واضح الكلام؟ أي ليس له علامة لفظية، بل علامته علامة عدمية. نقول هو لا يقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال، وهذه علامته. إذن هذه علامة عدمية، عدم كذا وعدم كذا هي علامته. واضح الكلام؟ قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: يشير إلى أن الحرف يمتاز عن الاسم والفعل بخلوه من علامات الأسماء وعلامات الأفعال. ثم مثل بهل وفي ولم، منبها على أن الحرف ينقسم إلى قسمين: مختص وغير مختص. مختص يقصد بنوع، مختص بالأفعال أو مختص بالأسماء، وغير مختص يقصد مشترك يأتي مع الأسماء والأفعال. فأشار بهل إلى غير المختص، وهو الذي يدخل على الأسماء والأفعال، نحو هل زيد قائم وهل قام زيد. وأشار بفي الباء حرف جر وفي في محل الجر هن. وأشار بفي ولم إلى المختص، وهو قسمان: مختص بالاسم كفي، ليس كفى، كفي. ولو وضعت في بين قوسين يكون أفضل، يعني أنتم معي لتتميز، يعني نحو زيد في الدار. ومختص بالأفعال كلم، نحو لم يقم. أنتم معي أخواني أم لا؟ لم يقم زيد. طيب نرجع للأبيات. قال فعل مضارع يلي لم كيشم، وماضي الأفعال بالتامز وسم، بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. انتبه معي. بعد أن أجمل علامات الأفعال هنا فصل، لما تكلمنا عن علامات الأفعال قلنا هو ذكر علامات الأفعال إجمال مطلق دون أن يحدد هذه للفعل الماضي أو للمضارع أو للأمر، أليس كذلك؟ هنا الآن في هذه الأبيات تكلم عن العلامات الخاصة التي تميز الفعل الماضي عن المضارع، التي تميز المضارع عن الماضي والأمر، وهكذا. أنتم ما يا إخواني أم لا؟ قال هنا فعل مضارع يلي لم كيشم. من العلامات التي تميز المضارع عن الماضي والأمر مجيء لم قبله. واضح هذا الكلام؟ وكذلك لن، وكذلك السين وسوف، هذه من العلامات الخاصة. لذلك هو اكتفى بلم وهذا يكفي. لذلك قال فعل مضارع يلي لم ك يشم، شم يشم وشم يشم. الشم ضبطت بالوجهين، شم يشم وشم يا وشم يشم. فقال هذه علامة المضارع تميز عن الماضي والأمر يلي لم، مثال يشم، أقول لم يشم. طيب الفعل الماضي ما الذي يميزه؟ التاءان، تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة. أنتم يا إخواني أم لا؟ من العلامات الخاصة بالماضي تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة. لذلك قال وماضي الأفعال بالتاء مز، مز بمعنى ميز، أمر من الفعل ماز يميز بمعنى ميز، على وزن باع يبيع بع، فمز بمعنى ميز. واضح هذا الكلام؟ قال وماضي الأفعال بالتاء مز، أي ميز الماضي عن المضارع والأمر بالتاء. بأي تاء؟ بأي تاء؟ يقصد بتاء الفاعل أو بتاء التأنيث. واضح الكلام؟ قوله بالتاء مطلق بالتاء، وهو يعني غالبا يقصدون تاء التأنيث لأنها تخرج تدخل نعمة وبئسة في الفعل الماضي. أنتم يا إخواني أم لا؟ قال وماضي الأفعال بالتاء مز. قال بعد وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. انتبه، تكلم عن المضارع وعلامات الخاصة لم، تكلم عن الأمر وعلامات الخاصة التاء. ماذا يبقى؟ يبقى فعل الأمر. ما علامة فعل الأمر؟ انتبه معي، نقرأ الشرح أولا فيما يتعلق بالمضارع والماضي ونترك الأمر لغد إن شاء الله. قال ثم شرع، تعالى إلى الشرح. ثم شرع في تبيين أن الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر، فجعل علامة المضارع صحة دخول لم عليه، كقولك في يشم لم يشم، وفي يضرب لم يضرب، وإليه أشار بقول فعل مضارع يلي لم كيشم. ثم أشار إلى ما يميز الفعل الماضي بقوله وماضي الأفعال بالتاء مز، أي ميز ماضي الأفعال بالتاء، والمراد بها تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة، وكل منهما لا يدخل إلا على ماضي اللفظ، نحو تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ونعمة المرأة هند، وبئسة المرأة دعد. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. من أتى بنقود فليأتي به، من أراد أن يصور فليصور، من سيدفع أنا في الخارج وأجيب على السريع حتى لا أقوم بالصلاة.